حتى قلوبنا جبت لها في الدنيا شريك جبتها يفرق بيننا تقول صار فيك صار فيك قلوبنا جبت لها في الدنيا شريك جبتها يفرق بيننا كنا بخير كنا بهنا وحب وسلام بس في الأخير حتى مننا والحب ما دام بتاعنا مش باقي في الدنيا لنا يا وقت يا وقت يا وقت يقول صار تشبه سواد قلوبهم